Bismillahirrahmanirrahim. まあ。 Thank you.

ايه اللي هيجي الله الله الله الله الله الله Oh,

الله يجزي والشجر والدواب تمام انا مترجم. وكثير الحق عليه العذاب ومن يرم الله فما له مكرم. يا شيخ الله الله الله الله الله إن الله يفعل ما يشاء. سبحانه جل وعلا أي الله سبحانه وتعالى جل وعلا لن نجح ألم تر أن الله يسجد له من النبي والنبي الله من مره النبي احد والله نتامل الله الله الله الله كان حاجة من الأيام وكثير الحق عليه العذاب. أي الله ومن يرم الله فلا له مكرم. يا شيخنا الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا حاج الله الله